بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. توقفنا في لقائنا الماضي عند اختلاف العلماء في إثبات صفة الملل لله تبارك وتعالى، وذكرنا أن الملل في اللغة هو استثقال الشيء والإعراض عنه والضجر منه، فاستشكل أهل العلم هذا الحديث، لأن الملل فيه مضاف إلى الله تعالى، ومن ثم اختلف أهل العلم فيه على مذهبين. المذهب الأول أن الملل صفة ثابتة لله تعالى بنص هذا الحديث، ولا يستلزم ذلك تشبيهه تبارك وتعالى بملل المخلوق الذي هو في المخلوق صفة نقص تقتضيه طبيعة المخلوق، لأنه يدل على السآمة والدجر، والله تبارك وتعالى منزه عن النقص. إنما إذا أطلق ذلك على الله تبارك وتعالى فهو صفة كمال لا نقص فيها. فشأن هذه الصفة شأن سائر الصفات التي تثبت لله تبارك وتعالى على وجه الكمال، وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا، كصفة الاستهزاء وصفة الخداع وصفة المكر، فالله عز وجل يستهزئ من المستهزئين ويستهزئ بالمستهزئين، ويخدع تبارك وتعالى المخادعين ويمكر بالماكرين عز وجل. وقد نص على هذا القول القاضي أبو يعلى، فقال رحمه الله تعالى: اعلم أنه غير ممتنع إطلاق وصفه تعالى بالملل، لا على معنى السآمة والاستثقال ونفور النفس عنه أقال الشيخ محمد بن إبراهيم العلامة الفقيه محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، ولد في الرياض سنة 1311 من الهجرة، وكان مفتي الديار السعودية رحمه الله تعالى ورئيس قضاتها، وكان ورعا زاهدا، له عدة رسائل وفتوى، منها رسالة في تحكيم القوانين وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى سنة 1389 من الهجرة قال رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، قال: هذا من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه، كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر. هذا هو المذهب الأول. أما المذهب الثاني أن الحديث لا يدل على صفة الملل لله تعالى، لأن الملل كما قلنا معناه استثقال الشيء وإعراض النفس عنه وضجرها منه. قالوا: وهذا لا يجوز على الله تعالى بحال، ولا يدخل في صفاته بوجه، فهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب، والتي من جملتها السآمة والملل. وإلى هذا ذهب ابن قتيبة والطحاوي وابن عبد البر والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله على الجميع، ولكنهم اختلفوا في الملل الوارد في هذا الحديث على قولين. يبقى بعد أن اتفقوا على ذلك ليس من صفات الله عز وجل ولا يوصف به رب العزة تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، اختلفوا بعد ذلك على قولين. فالقول الأول أن المعنى لا يمل إذا مللتم، فجعلوا حتى هنا بمعنى إذا، ودي هنتكلم فيها بعد قليل إن شاء الله. وإلى هذا ذهب ابن قتيبة والطحاوي. قال ابن قتيبة: أراد فإن الله لا يمل إذا مللتم، ومثال هذا في كلام العرب قولهم: هذا الفرس لا يفطر حتى تفطر الخيل، حتى تفطر الخيل. قالوا: لا يريدون بذلك أن هذا الفرس يفطر إذا فطرت، أي يضعف إذا ضعفت الخيل، ولو كان هذا هو المراد ما كان لهذا الفرس ميزة ولا فضل على غيره من الخيل، على غيره من الخيل، لأنه يفطر معها، لأنه يضعف معها، فأي فضيلة تكون له؟ وإنما أرادت أنه لا يضعف لا يفطر إذا ضعفت الخيل أو إذا فطرت الخيل. وكذلك تقول في الرجل البليغ في كلامه والمكثار الغزير: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، حتى تنقطع خصومه، تريد بذلك أنه لا ينقطع إذا انقطعوا، يعني إذا انقطع خصومه. ولو أرادت أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له في ذلك ميزة ولا فضل على غيره من الخصماء، ما كانش له ميزة ولا فضل على إيه؟ على الخصوم، لأنه في النهاية إيه؟ ينقطع، لأنه في النهاية ينقطع، ولا وجبت له بذلك مدحة. وجاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شرا. تأبط شرا معروف أنه من طبقة أو جماعة الشعراء المعروفين بالشعراء الصعاليك، أنه كان إيه؟ صعلوكا في الجاهلية، كان إيه؟ صعلوكا في الجاهلية، وكان يعني دميم الخلقة ضئيل الحجم، فكان يعني يسخر به لذلك أو يسخر منه لذلك، فأثر ذلك في نفسيته فامتلأت شرا على الناس، حتى أنه فيما قيل أنه لقب بهذا اللقب تأبط شرا، أنه حمل سلاحا تحت إبطه وخرج إلى نادي قومه ما وجد رجلا إلا قتله. فلما يعني سئلت عنه أمه أين ثابت، وهذا اسمه، قالت: تأبط شرا، يعني أنه حمل السلاح تحت إبطه، تأبط شرا كأنه أراد بذلك الشر بقومه. أما اسمه فهو ثابت بن جابر بن سفيان، شاعر عداء كان يعني يسابق الخيل ويعدو بجوار الخيل على قدميه، من فتاك العرب، كان يغير على القافلة، على القافلة بمفرده، وما ينجو من بأسه وشره أحد، أو قل من ينجو من شره ومن بأسه. قتل في الجاهلية على يد غلام رماه بسهم فأرداه قتيلا، وقيل أن ما أكل من جثته وحش أو طير إلا مات من جثة تأبط شرا هذا. فقتل في نحو سنة 80 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأبط شرا. من الأمور التي يعني تذكر على في هذا السياق أن رجلا من ثقيف، وكانت كنية هذا الرجل أبو وهب، لقي تأبط شرا فكأنه استحقر استقل به، فقال يعني أنا أسمع عنك، شهرتك واسعة، الصيت بتاعك واسع جدا، لكن لما شفتك إيه نزلت من النظر، يعني مش لاقي الشهرة دي على إيه، على أحد يستاهل هذه الشهرة، مش واجد الشهرة بنفس إيه على نفس الموصوف، يعني مش متناسبة، مش إيه مش متناسبة، فبما يعني الناس تفزع منك وبما هذه الشهرة العظيمة. قال ما نظرت إلى رجل إلا قلت له أنا تأبط شرا فإذا به يملأه الفزع مني فآخذ منه ما شئت. قال قط، ما فيش حاجة تاني؟ قال ما فيش حاجة تاني، هي مساعة ما أقول له أنا فلان تنتهي المسألة واللي أنا عايز أعمله عمله. فقال له طيب إيه رأيك تديني الكنية بتاعتك دي، تديني تأبط شرا تبيعها بكام؟ ماشي كده، تبيعني تأبط شرا دي بكام؟ فكان لابس حلة جديدة كده وطقم يعني، فقال له أخدها منك بالحلة اللي انت لابسها والطقم اللي انت لابسه ده، واخد معها ايه الكنية بتاعتك. فكانت الكنية بتاعته او اللقب بتاعه ايه، أبو وهب. واتفق على هذا الأمر وتمت الصفقة ومشيوا. فقال تأبط شرا بعد ذلك بعد ما تمت الصفقة، ألا هل أتى الحسناء أن حليلها، مراته يعني زوجته، ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب. أنا بقيت كنيتي أبو وهب، هو بقى تأبط شرا، فهبه تسمى اسمي وسميت باسمه، هو بقى اسمه تأبط شرا وأنا بقيت أبو وهب، فأين له صبري على معظم الخطب، أين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وثورتي، قوتي وإيه شدتي وحدتي يعني، نعم، وأين له في كل فادحة قلبي. فأخذ إيه هو في النهاية يعني، فالألقاب لإيه إذا ما كتش عن فده يعني من أخبار مين، تأبط شرا. فقال له في الشعر، قال في الشعر المنسوب إلى ابن أخته، ابن أخته بقى اللي هو أم إيه، ياخد بصقر تأبط شرا هذا، نعم. فقال في رثاء خاله، وكانت هذيل قد قتلت تأبط شرا، صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر، لا يمل ليه، لا يمل الشر حتى يمل، حتى ايه، حتى يمل. قالوا لم يرد انه يمل الشر اذا ملته هذيل، لكن هو مستمر على الايه، هم يملوا لكن هو ايه هيفضل على هذا الشر لا يمل ولا ينقطع، ولو اراد ذلك انه ينقطع ويترك الشر ما كان فيه مدحة له، لانه صار بمنزلتهم، لانه صار بمنزلتهم، وإنما أراد أنهم هم يملون الشر لكن هو لا إيه؟ لكن هو لا يمل. هذا معنى من المعاني التي ذكرها هذه الطائفة من أهل العلم الذين لم يجعلوا لم يضيفوا هذه الصفة إلى صفات الله تبارك وتعالى. القول الثاني أن معنى الحديث لا يترك الله الثواب، لا يترك الله الثواب والجزاء على العمل ما لم تملوه وتتركوه، فيكون المراد بالملل هنا لازم الملل، وهو الايه الترك، فيبقى اولوا الصفه وفسروا الصفه بايه بلازمها، فسروا الصفه بايه بلازمها، وهذا ايه وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. قالوا لان من مل شيئا تركه، فكن عن الترك بالملل الذي هو سبب الترك، الذي هو سبب الترك. وإلى هذا ذهب ابن عبد البر وابن رجب، وهو قول أغلب أهل التأويل، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: معلوم أن الله عز وجل لا يمل، سواء مل الناس أو لم يمل، ولا يدخله ملال في شيء من الأشياء جل وتعالى علوا كبيرا. وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب، بأنهم كانوا إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ وقبالته جوابا له وجزاء، يعني ذا من المقابل اللفظي، هذا من المقابل اللفظي، ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفا له في معناه. ألا ترى إلى قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والجزاء على السيئة لا يكون سيئة، يبقى الأول أي أساء فجوزي على سيئته، فيبقى منين إن الجزاء سيئة؟ فهذا من إيه؟ من المقابلة فقط، لكن هذه سيئة جوزي أي جوزي عليها. نعم. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا في القصاص، والقصاص لا يكون اعتداء، القصاص لا يكون إيه؟ لا يكون اعتداء، لأنه حق واجب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل، أي إن من مل من عمل يعمله، الإنسان إذا مل من عمل يعمله قطع عنه جزاؤه، لأنه حيعمل إيه؟ حيترك العمل، فإذا ترك العمل انقطع الإيه؟ انقطع الجزاء، انقطع الجزاء. فأخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملالي، يبقى ده من المقابلة الإيه؟ اللفظية فقط. نعم. إذ كان بحذائه وجوابا له، وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه، الإنسان إذا مل من شيء عمل به يتركه. نعم. فإذا سئم العبد من العمل ومله قطعه وتركه، فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل ما لم يكن العبد قطع هذا العمل لعذر كسفر أو كمرض. أما بخلاف ذلك إذا ترك هذا العمل باختياره، يعني يومي، بالتالي يقطع الله تبارك وتعالى عنه ثواب ذلك العمل. وسمي هذا المنع من الله تعالى مللا وسآمة، مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال عز وجل: نسوا الله فنسيهم، فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا، سمى رب العزة تبارك وتعالى تركهم وإهماله تبارك وتعالى لهم نسيانا لهم، مقابلة لنسيانهم له تبارك وتعالى. قال: هذا أظهر ما قيل في هذا الحديث، هذا قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. واستشهدوا بما تقدم في اللقاء الماضي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. وقلنا أن هذا إيه؟ أن هذا الحديث ضعيف، لا يحتج به. بعد هذا العرض الترجيح، القاعدة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الكتاب والسنة، وخاصة في نصوص الصفات، صفات رب العالمين تبارك وتعالى، أنهم يجرونها على ظاهرها من دون تكييف ولا تمثيل، ويؤمنون بها على مراد الله تعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم هذا فإن الذي يترجح في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم هو إثبات صفة الملل لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله وكبريائه، مع نفي توهم النقص في حقه تبارك وتعالى بأي وجه من الوجوه فشأن هذه الصفة، شأن بقية الصفات التي تثبت لله تعالى على وجه الكمال، وإن كانت في حق المخلوقين ليست كمالا كالاستهزاء والمكر والخداع لكن لا يوصف رب العزة تبارك وتعالى بهذه الصفة على وجه الإطلاق، وإنما يوصف بها بالقيد المذكور في الحديث فهو تعالى لا يمل حتى يملوا. هذا هو الإيه؟ هذا هو القيد. كما أنه لا يخدع إلا المخادعين، ولا يمكر إلا بالماكرين، ولا يستهزئ إلا بالمستهزئين تبارك وتعالى، ولا يسخر إلا بالساخرين. فهذه الصفات لا يجوز أن يوصف بها رب العزة تبارك وتعالى على وجه الإطلاق ولكن يوصف بها بالإيه؟ بالتقييد المذكور في مواضعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا وصف نفسه أي رب العزة تبارك وتعالى بالمكر والكيد، كما وصف عبده بذلك فقال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. وقال عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر وليس الكيد كالكيد، فهو في حق المخلوق نقص، أما في حق الله تبارك وتعالى فهو كمال على ما يليق بجلال الله وبكمال الله تبارك وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، ولكن يقال بإيه؟ يأتي ذلك مقيدا، نعم. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المكر والكيد من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال آخر، فيوصف بها عز وجل حين تكون مدحا، ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا، يبقى لابد أنها تأتي مقيدة. نعم. وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة والطحاوي من أن معنى الحديث إن الله لا يمل إذا مللتم فغير وجيه، جعل حتى هنا بإيه؟ بمعنى إذا، لأن حتى لا تأتي بمعنى إذا، وإنما تأتي حتى لانتهاء الغاية. أدي وجه، وده الأشهر والأوسع في استخدام هذا الحرف، أنها تأتي لانتهاء الغاية، وهذا هو الغالب، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وتأتي بمعنى التعليل، التعليل، كقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي لا يزالون يعادونكم لكي يردوكم، فجاءت حتى بمعنى إيه؟ بمعنى لكي، حتى يردوكم عن دينكم. وتأتي أيضا بمعنى إلا، وهذا أقلها، وهذا أجازه أبو البقاء، فقال: أن تكون حتى بمعنى إلا، كما في قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال: والمعنى وما يعلمان من أحد إلا أن يقول، وهذا الذي أجاز لا يعرف عن أكثر المتقدمين، لا يعرف عن أكثر المتقدمين، وإنما قال ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى، وأنشد: ليس العطاء من الفضول سماحة، ليس العطاء من الفضول، حاجة اللي فضل عندك، سماحة، حتى تجود وما لديك قليل. يبقى ما عندكش اللي عندك على الأد، ومع ذلك أنت إيه؟ تجود بما إيه؟ يبقى هو ده الإيه؟ نعم. قال: تقديره إلا أن تجود، حتى هنا بمعنى إيه؟ إلا أن تجود بما لديك، وهو إيه؟ وهو قليل. وأخيرا تأتي عاطفة، تأتي إيه؟ عاطفة، كقوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى إذا جاءوك يجادلونك. فحتى معطوف على لا يؤمنوا، أدي أربع وجوه لوجوه إيه؟ لوجوه حتى في اللغة، أربع وجوه لإيه؟ لحتى في اللغة، ما جاتش أبدا بإيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إذا، بمعنى إذا. ثم إن حتى حرف، مش كده؟ وتفسيرها بإذا يخرجها من الحرفية إلى الإسمية، لأن إذا ظرف، لأن إذا إيه؟ إذا ظرف، والظروف أسماء، كما أنه يجعل لها محلا من الإعراب وهو النصب على الظرفية، مثل إيه؟ مثل إذا. وقد أجمع النحاة، علماء النحو، على أن الحروف لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. إذن جعلها بمعنى إذا، هذا إيه؟ هذا غير سديد. وأما ما ذهب إليه ابن عبد البر وابن رجب رحمة الله على الجميع من تفسير الملل بلازمه وهو الترك، وذلك تنزيها لله تعالى عن معنى الملل، فهو خروج بالنص عن ظاهره المتبادر منه، علما أنه لا يلزم من إثبات هذه الصفة لله تعالى بالقيد المذكور أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا بالنقائص والعيوب، كيف وقد وصفه بذلك من هو أعظم الناس تنزيها لربه تبارك وتعالى وأعلمهم بمراده عز وجل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف يتأتى ذلك؟ نعم، كما لا يلزم من إثبات الصفة نفي اللوازم الصحيحة لها، نفي اللوازم ليه؟ الصحيحة لها، فإن لازم الحق حق، إن لازم الحق إيه؟ حق، لكن لا ينبغي أن يكون إثبات اللازم طريقا لنفي الأصل، اللي هو ليه؟ إنهم يعرفوها بليه؟ بالترك، ماشي كده؟ ده اللازم بتاع الصفة، ماشي كده؟ فهو لما عرفها باللازم عمل إيه في الأصل؟ وهو الصفة الثابتة، فالصفة ثابتة ولوازمها الصحيحة ثابتة أيضا، يبقى الصفة ثابتة ولازم الصفة الصحيح ثابت إيه؟ ثابت كذلك. فالخلاصة أنه يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص من الملل وغيره، وإذا ثبت أن هذا الحديث دل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، أي إلى الله تبارك وتعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية المستملي وحده إلى الله، وجاء عند البخاري في الرقاق، وكذا لمسلم من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وجاء لمسلم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا بمثل حديث أبي سلمة رحمه الله تعالى عنها، وهذا موافق لترجمة الباب كما ذكر هذه الترجمة الإمام البخاري. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصوم عن أبي سلمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، ونقول فلا تعارض، لأن ما كان أحب إلى الله تبارك وتعالى كان كذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يحبه الله فهو إيه؟ محبوب إلى رسول الله، يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها أحب، قال القاضي أبو بكر ابن العربي، معنى المحبة من الله تعالى، معنى المحبة من الله تعالى، الله يحب المداومة على الأعمال الصالحة، والله عز وجل يحب المؤمنين، الله عز وجل يحب المتطهرين ويحب التوابين إلى غير ذلك. نعم، فقال القاضي أبو بكر بن العربي معنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب، تعلق الإرادة بالثواب، فيبقى فسر المحبة وأول المحبة على أنها إيه؟ إرادة الله عز وجل أن يثيب إيه؟ أن يثيب العبد. طيب هي المحبة تيجي بمعنى الإرادة، هذا أيضا وجه من وجوه الإيه؟ التأويل المردود، التأويل الإيه؟ المردود. والمعنى أي أكثر الأعمال ثوابا أدومها، أكثر الأعمال ثوابا هو إيه؟ أدومها. قلت هذا من التأويل الباطل، فإنه فسر المحبة بأثر من آثار المحبة، لكن مش هي دي المحبة، مش هي دي الإيه؟ مش هي دي المحبة. وهذا خلاف مذهب السلف الصالح، حيث يثبتون صفة المحبة لله تعالى صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به تبارك وتعالى، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه وتعالى إكرام من يحب وإثابة من يحب. يبقى يثبت الصفة ويثبت إيه؟ لازم الصفة، لازم الإيه؟ لازم الصفة. وقد توافرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ومحبة رب العزة تبارك وتعالى لعبده المؤمن شيء فوق إنعامه تبارك وتعالى وإحسانه تبارك وتعالى وإثابته تبارك وتعالى، فوق إنعامه على العبد وإحسانه على العبد وإثابته للعبد، فالمحبة أعلى من ذلك، المحبة أعلى من ذلك. فإن هذا أثر المحبة وموجبها، أثر المحبة وإيه؟ وموجب هذه المحبة. أما المحبة فهي أعظم من ذلك وأشرف، وهي التي يتسابق إليها الموفقون من عباد الله الصالحين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إن معنى المحبة غير معنى الإرادة، إن معنى المحبة غير معنى الإرادة، والله سبحانه وتعالى موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله، ومحبته لا تشابه محبة المخلوقين، لا تشابه محبة المخلوق، كما أن إرادته تعالى لا تشابه إرادة المخلوقين، لا تشابه إرادة المخلوق، وهكذا سائر صفاته تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما نفي هذه الصفة بزعم أن العقل لا يثبتها، فقد رد على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال أما أهل البدع الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة واهية، فهم يقولون إن العقل لا يدل عليها، العقل لا إيه؟ لا يدل على صفة المحبة لله عز وجل، على إثبات المحبة لله تعالى. ولو سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة، فالسمع دل عليها، السمع اللي هو إيه؟ النقل، النصوص، كتاب رب العالمين تبارك وتعالى، الآيات وكذلك الأحاديث، فهذا يسمى الإيه؟ الدليل السمعي، النقل. نعم، وهو دليل قائم بنفسه، ونحن يجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة العقلية ولا السمعية؟ على الأدلة السمعية، على الأدلة السمعية. لكن لا مانع أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر من المبتدعة أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية، مثل الأشاعرة الذين يقولون لا يمكن أن نثبت المحبة بين الله تعالى وبين العبد لأن العقل لا يدل عليه، العقل لا يدل عليه، وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه، يجب أن ننزه الله عنه. فنحن نقول نثبت المحبة بالأدلة العقلية كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية، احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل. فإثابة الطائعين بالجنات أن يدخل رب العزة تبارك وتعالى المؤمنين أهل الطاعة أهل البر والخير والإحسان يدخلهم إليه الجنة، ده دليل عليه على أنه يحبهم تبارك وتعالى، دليل عنه إيه؟ يحبهم تبارك وتعالى، مش كده؟ طيب. والنصر والتأييد وغير ذلك هذا يدل بلا شك على المحبة، ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده ونصرهم وأثابهم ومكن لهم، وهذا من الأدلة على محبته لمن أيدهم تبارك وتعالى ونصرهم وأثابهم عز وجل. واضح كده؟ يبقى دي من أدلة الإيه؟ دي أدلة المحبة، دي أدلة إيه؟ عقلية، دليل على أن الله عز وجل إيه؟ يحب المؤمنين وينصر المؤمنين، مش كده؟ يبقى ينصر المؤمنين ويثيب المؤمنين، مش كده؟ ويحسن ويعين، يبقى كل دي آثار إيه؟ آثار المحبة، آثار الإيه؟ آثار محبة الله تبارك وتعالى لإيه؟ لعباده الصالحين، لعباده الصالحين. فدي أدلة إيه هنا؟ أدلة عقلية، وإن كانت الأدلة السمعية عندنا هي الإيه؟ المعتمدة، المعتمدة. نعم. الخلاصة، الأصل في هذا الباب أن نؤمن بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه إيه؟ والسؤال عنه بدعة. وقال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي تلميذ القاضي أبي يعلى المتوفى في سنة 510 من الهجرة، قالوا يعني المؤولة وقال المحرفون والمؤولون والمعطلون، قالوا أتزعم أن على العرش استوى؟ أنت تزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك خبر سيدي، جاءنا إيه؟ هذا بالدليل الإيه؟ السمعي، كذاك خبر سيدي، هذا هو الإيه؟ الصواب، هذا هو الحق. نعم. قالوا فما معنى استواه أب لنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، هذا سؤال الإيه؟ هذا سؤال المعتدي. ولذلك لما قيل لأحد العلماء كيف يضحك الرب تبارك وتعالى، فقال لهم قولوا لي كيف هو أقول لكم كيف يضحك، أقول لكم كيف إيه؟ يضحك. نعم. وهذه طريقة السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك هؤلاء لا يستطيعون أن يأتوا بسند لهم في هذه التأويلات والتحريفات عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سند لهم في ذلك. نعم. وهذه طريقة السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن تبعهم بإحسان يمرون آيات الصفات كما جاءت دالة على المعاني اللائقة بجلال الله وكماله من غير تأويل ولا تحريف، ويقولون تفسيرها قراءتها وطريقتهم أسلم وأعلم. والبعض يقول لك إيه؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، وهذا باطل مردود، هذا كذب وضلال، لأن ما كان أسلم فهو إيه؟ لأنه مبناه على الإيه؟ على العلم، لأنه مبناه على الإيه؟ على العلم. نعم، فكان الأسلم مع الإيه؟ مع الأعلم. نعم. تفسيرها قراءتها وطريقتهم أسلم وأعلم، ومن خالفهم محجوج بنصوص الكتاب والسنة المثبتة لهذه الأسماء والصفات وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح على الإمساك عن التأويل والتحريف. وهنا أصلان عظيمان. الأصل الأول أن الكلام على صفات الله عز وجل كالكلام على ذات الله تبارك وتعالى يحتذى فيه حذوة. الكلام على الصفات ينبغي يكون على نفس الكلام على الإيه؟ ينسحب على الكلام على الذات. طيب، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، مش كده؟ يبقى ذات الله عز وجل إثبات إثبات إيه؟ إثبات وجود لا إثبات إيه؟ كيف هو، مش كده؟ نعم، لا إثبات تكييف. فكذلك ينسحب هذا عليه إثبات الصفات، فيبقى إثبات الصفات إثبات إيه؟ إثبات وجود لا إثبات إيه؟ لا إثبات تكييف، لا إثبات إيه؟ لا إثبات تكييف. هذا أمر. الثاني أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، والواجب فيها كلها الإثبات بلا تشبيه والتنزيه بلا تعطيل، سواء منها ما كان من صفات الذات. الصفات الذات هي الصفات التي لا يتصور انفكاكها عن رب العزة تبارك وتعالى، كالحياة والعلم والقدرة والعزة والعظمة، كل هذه صفات إيه؟ صفات ذات، كل هذه صفات إيه؟ ذات. نعم، وما كان منها من صفات الأفعال، وهي الصفات التي تقع بمشيئته تبارك وتعالى، كالخلق يخلق ما يشاء، مش كده؟ والرزق يرزق من يشاء يغير حساب تبارك وتعالى، الإحياء والإماتة، مش كده؟ كل ده يقع بإيه؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. البغض، الرضا، الكراهة، المجيء، الاستواء، النزول، الضحك، الفرح، كل هذا إيه؟ من صفات الأفعال، كل هذا من صفات الأفعال. نعم، يبقى الكلام على الذات، الكلام على الصفات لابد ان احنا ايه؟ يبقى الكلام على الذات. الكلام كذلك على بعض الصفات ينبغي انه ينسحب على ايه؟ باقي الصفات، ماشي كده؟ فلا وجه للايه؟ للفصل، فلا وجه للفصل. نعم، هنا فائدة نريد ان ننبه عليها في هذا المقام. ما وقع من العلماء الكبار رحمة الله على الجميع من التأويلات، من هذه التأويلات، مع طول باعهم في العلم وذبهم عن حريم الدين وحريم السنة، نرجو لهم من الله تبارك وتعالى المغفرة، لأنهم لم يتعمدوا ذلك، بل ظنوا أن هذا هو الحق اجتهادا منهم، اجتهادا منهم، فأخطأوا، ويؤجروا إن شاء الله تبارك وتعالى أنهم اجتهدوا فأخطأوا، أنهم اجتهدوا فأخطأوا. وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. أهل السنة أهل أهل عدل وأهل إنصاف، أهل عدل وأهل وأهل إنصاف. وليس معنى ذلك أننا نتبعهم، ولكن نرد هذا الإيه؟ نرد هذا الأمر الذي لم يثبت به كتاب ولا إيه؟ ولا سنة ولا أثر عن أحد من صحابة الأمة، من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا السلف الصالح، ولا السلف الصالح. فنحن نخالفهم في ذلك ونرد عليهم هذا الإيه؟ هذا الأمر، لكن مع إجلالهم واحترامهم وتوقيرهم، مع الدعاء لهم، ونرجو لهم من الله تبارك وتعالى الخير والمغفرة، نرجو لهم من الله تعالى الخير والمغفرة. لكن يتوجب على طالب العلم الشرعي أن يعتني بمعتقد أهل السنة، بمعتقد أهل السنة والجماعة، فينجو ويسلم إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا يعني خلاصة هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. فوائد هذا الحديث: أولا فيه حجة لأهل السنة على المرجئة، لأنه سمى الأعمال دينا وهم إيه؟ يخرجون الإيه؟ نعم. كذلك فيه الحض على الاقتصاد في العمل والأخذ بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه. يبقى الأصل أنت إيه؟ داوم وإن كان العمل إيه؟ قليل، خير من كثير ثم إيه؟ تتركه بالكلية. نعم. كذلك فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فوالله فين هنا فين الاستحلاف؟ نعم. ففيه جواز الحلف من غير استحلاف، وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من الأمور، مثلا ما يحب يعظم شيء من الأشياء ومين يحلف بالله عز وجل، أو حث عليه، حث على أمر على أمر عظيم، أو تنفير من محظور، أو تنفير من أمر محظور. كذلك الحديث دل بمنطوقه على الاقتصار على ما يطاق من العبادة، الاقتصار عليه ما يطاق من العبادة، ودل بالمفهوم ومفهومه يقتضي النهي على تكلف ما لا يطاق، على عدم تكلف إيه؟ ما لا يطاق، الإنسان لا يتكلف فوق إيه؟ فوق طاقته. نعم. قال القرطبي: وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط، التخفيف يكون معه الدوام والنشاط، فيكثر الثواب لتكرار العمل وفراغ القلب، بخلاف الشاق من الأعمال فإنه يكون معه التشويش والانقطاع غالبا، يكون معه التشويش، تشويش القلب، القلب يبقى مشوش، مش فارغ لله عز وجل، مش متوجه بكليته لله تبارك وتعالى، مع كذلك الإيه؟ الانقطاع غالبا، الانقطاع غالبا. فيه أيضا ما قاله الإمام النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة، بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله تعالى، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة، أضعافا إيه؟ كثيرة. فأنت تلاقي الجبل العظيم من حبات الإيه؟ من ذرات الرمل، من ذرات الحصى، يبقى الذرات البسيطة اليسيرة دي تجمعت صارت جبلا، مش كده؟ لكن ممكن تجيب حاجة ثقيلة مرة واحدة ما تبقاش إيه؟ وتنقطع، ما تبقاش إيه؟ ما حصلتش جبل، الصخرة الكبيرة العظيمة الشاقة دي مش هتحصل إيه؟ جبل أبدا. لكن شوف الذرات البسيطة دي عملت إيه؟ نعم. كذلك فيه ما قاله ابن الجوزي رحمه الله: إنما أحب الدائم لمعنيين: الأول أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، كالمعرض بعد الإيه؟ أعرض عن الله تبارك وتعالى بعد الإيه؟ بعد الوصل. ده يمدح ولا يذم؟ يذم. نعم. فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل حفظ الآية لا يتعين، لا يتوجب عليه حفظ الآية، طبعا هذا ليس على الإطلاق، ولكن هناك ما يتوجب عليه زي الفاتحة، يتوجب عليه أن تصح صلاة إلا بإيه؟ إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الكلام يريد به ابن الجوزي الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قلنا هذا الإسناد إسناد ضعيف، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز مدلس وقد عنعن هذا أمر، وقال علي بن المديني رحمه الله: ابن جريج لم يسمع من المطلب بن عبد الله بن حنطب، كان يأخذ أحاديثه عن ابن أبي يحيى عنه. ابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد ابن أبي عطاء، وهو متروك الحديث، وهو متروك الحديث، إذن الحديث لا يصح. وقال الترمذي في جامعه عقب تخريج هذا الحديث: هذا حديث غريب، غريب هنا ضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري، فلم يعرفه واستغربه، طبعا لم يعرفه واستغربه. احنا قلنا قبل كده في المقدمة في ترجمة الإمام البخاري لما جاء واحد قال له حديث فقال لا أعرفه, فقال له هذا حديث أو مش عارف حديث, فلما ذهب لشيخه قال لم يعرف هذا الحديث, قال كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بإيه؟ فليس بحديث. أنت متخيل إيه لا أعرفه عند العالم ديت, يعني أنه ما يعرفش زيك يعني, لا ده كلام. نعم. فلم يعرفه واستغربه. قال محمد ولا أعرف للمطلب ابن عبد الله سماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس رضي الله تعالى عنه. يبقى الحديث إيه؟ ضعيف, ماشي كده. طيب. وأخرج أبو داود في سننه أيضا باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة مرفوعا, سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه, ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم, إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. هذا أيضا إسناد ضعيف وفيه ثلاث علل, مش علة إيه؟ مش علة واحدة, ثلاث علل. أولا يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف, كبر وتغير وصار يتلقن, وطالما قبل الراوي التلقين يعمل إيه؟ ضعف في الحديث, إلا إن كان بقى عن إيه؟ عن قدام الآخذين عنه, عن قدام الآخذين عنه قبل إيه؟ قبل التغير. نعم, زي مثلا عبد الله بن لهيعة, ماشي. نعم. الثانية أن عيسى ابن فائد مجهول, لم يروى عنه غير يزيد ابن أبي زياد قاله علي بن المديني, دي جهالة, ودي سماها جهالة إيه؟ جهالة عين, لم يروى عنه غير مين؟ واحد فقط. طيب. الثالث الانقطاع, قال ابن عبد البر هذا إسناد رديء, وعيسى ابن فائد لم يسمع من سعد بن عبادة ولا أدركه, لم يسمع منه ولا إيه؟ ولا أدركه. ويؤيد ما قاله ابن عبد البر أن شعبة ابن الحجاج رواه عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى عن رجل عن سعد, كذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده, كذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. يبقى الحديث برضو إيه؟ ضعيف. طب أنا عندي حديث أو عندي حديث تاني, الحديث الأول برضو في السنن, ما يقولش ده إيه؟ ضعيف بضعيف إيه؟ يقوم يتقوى, لا لا لا, الكلام ده إيه؟ ده مداره على متروك, ماشي كده, وضعيف, وده مضى فيه كم علة, فلا يزيده إلا إيه؟ إلا وهنا, إلا وهنا وإلا إيه؟ وإلا ضعفا, فليس بمثل هذا إيه؟ تقوى الطرق. نعم. القول الثاني أو الأمر الثاني الذي ذكره ابن الجوزي أن مداوم الخير ملازم للخدمة, المداوم للخير ملازم للخدمة, وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما, من لازم الباب في كل يوم وقتا ما, كمن لزم يوما كاملا ثم انقطع, اللي كل يوم إيه؟ على الباب, اللي كل يوم على الباب, هل يستوي مع اللي وقف يوم كامل وبعد كده ما جاش خالص؟ يبقى لا إيه؟ لا يستويان إيه؟ مثلا. نعم. قال المهلب وأبو الزناد إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم والله أعلم خشية الملال اللاحق بمن انقطع في العبادة, وقد ذم الله من التزم فعل البر ثم قطعه بقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فطائفة من النصارى ابتدعوا الانقطاع عن الدنيا لأجل العبادة اللي هي الإيه؟ الرهبانية أو الرهبنة, وهذه الرهبانية هذا الانقطاع عن الدنيا لم يفرضه رب العزة تبارك وتعالى عليهم, ولم يشرع ذلك لهم, ولم يأمر به تبارك وتعالى, وإنما هم فعلوه من عند أنفسهم على إرادة التقرب وطلبا لمرضات الله ورضوان الله تبارك وتعالى, كما قال عز وجل إلا ابتغاء رضوان الله, يعني الاستثناء هنا إيه؟ منقطع, لكن لأجل إيه؟ تحصيل رضوان الله تبارك وتعالى, أن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم. طيب, هم اختاروا ذلك بأنفسهم, هم اختاروا ذلك بأنفسهم وفعلوا ذلك من عند أنفسهم، كان لو عملوا ذلك من عند أنفسهم تقربا إلى الله عز وجل، عمل بر وعمل خير يتقربون به إلى الله، كان يتوجب عليهم إيه؟ الاستمرار والمداومة. لكن عملوا إيه؟ فما رعوها حق رعايتها. شفت بقى الإشكالية، شفت الإشكالية. يبقى القليل الذي يداوم عليه العبد أفضل من قليل لا إيه؟ لا يقوم بحقه، لا يقوم بإيه؟ لا يقوم بحقه ولا يرعاه الرعاية الإيه؟ الواجبة. فما رعوها حق رعايتها، يعني ما استقاموا عليها وما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان في هذه الرهبانية المبتدعة، في هذه الرهبانية الإيه؟ المبتدعة. وكان الواجب عليهم أنهم بقى إيه؟ فعلوا قربة يصونوها مش كده ويرعوها. نعم، ألا ترى أن عبد الله بن عمرو لما ضعف عن العمل ندم على مراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخفيف عنه، كل ما يقول له إيه؟ لا، بيقرأ القرآن من العشاء لحد الفجر قيام، والصيام على طول ما بيفطرش يوم ماشي كده، إلا في الأيام التي يحرم فيها ليه الصوم ماشي كده. طب وبعدين؟ قال له لطيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طب صوم الاثنين والخميس وثلاثاشر واربعتاشر وخمستاشر ماشي كده. قال أنا أقدر أقدر أقدر. قال له طب عليك بخير اللي هي الصيام، صيام إيه أخي داود ماشي كده، والقرآن قال له في 40 اختم، وفي 30 اختم، وفي 15 اختم، في 10 اختم، في 7 هو أقدر أقدر أنا حد ما 3. فلما بقى أسن تقدمت به السن ضعف، ما بقاش كما هو في حال الإيه؟ في حال الشباب والقوة، فما كانش يعمل إيه؟ أحيانا يضعف ما يقدرش ما يقدرش يصوم. فكان لما يحصل كده يوم إيه؟ اللي فاته من الليل يقضي بالنهار، والأيام اللي أفطرها لضعفه يعمل إيه؟ يقضيها، ويقول هذا أمر إيه؟ تركت عليه، تركني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إيه؟ فلا أقطعه، فلا أقطعه. وكان يقول ليتني إيه بقى؟ هذه المسألة إن أنا أخذت بإيه؟ لما خفف النبي كنت أنا أخذت. ولذلك نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما فيش حد حيجي أتقى من رسول الله، ولا أخشى لله منه، ولا أعبد لله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، مش كده؟ فيبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقطع العمل الذي كان التزمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه جواز مدح الإنسان بما فيه من أعمال الخير، أما ما جاء من النهي عن التمادح فقوله صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة أثنى على رجل خيرا فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، متفق عليه، يعني أهلكته. فطريق الجمع أن يقال أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، والزيادة في الإيه؟ والزيادة في الأوصاف، أو على ما يخشى عليه الفتنة من إعجاب ونحوه، إذا لم يكن فيه مجازفة، إذا لم يكن فيه مجازفة، بل كان يحصل بذلك مصلحة كالتنشيط للخير والازدياد من الخير والدوام على الخير، فهذا كله لا إيه؟ لا بأس به، أو الاقتداء به إن كان مستحبا، الاقتداء بهذا الإنسان إن كان إيه؟ في الأمور المستحبة، واستحبابه يختلف بحسب الأحوال وبحسب الأشخاص، بحسب الأحوال وبحسب الأشخاص. كذلك فيه أن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. كذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تمل من نصوص الصفات لا يستلزم تشبيهه بالملل، ويتشبيهه بملل المخلوق الذي هو صفة نقص تقتضيه طبيعة المخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، وإنما إذا أطلق ذلك على الله عز وجل فهو صفة كمال لا نقص فيها على وجه يليق بالباري عز وجل، كما جاء في نصوص الاستهزاء والخداع والمكر فيما يتبادر. كذلك في قوله أحب الدين إلى الله أدومه فيه إثبات صفة المحبة، صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وهذا مذهب أهل السنة، وذلك لا يقتضي نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه وتعالى إكرام من يحب وإثابة من يحب، والإحسان لمن يحب وإعانة من يحب تبارك وتعالى. فكل هذا من لوازم إيه؟ من لوازم المحبة. كذلك فيه كراهة إحياء الليل كله بالعبادة. وقد ذهب بعض أهل العلم أن الكراهة محلها إذا خشي أن يضر بصلاة الصبح. إنسان حي يقوم الليل كله لكن هيجي على صلاة الصبح ممكن ينام، يبقى ضيع سنة. ليه؟ ضيع فرض في مقابل إيه؟ في مقابل سنة. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك إيه؟ مين اللي قالك تعمل كده في نفسك؟ واضح كده؟ فهذا إيه؟ فهذا يكره، فهذا يكره على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. وجواب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام. أقوم وإيه؟ أقوم وأنام. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حديث متفق عليه. فنقول أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يلزم نفسه في عبادته وأوراده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوته خير كثير من متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على خيرهم ونفعهم صلى الله عليه وسلم. أخيرا، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.